العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إرضامي لخزمة نفسكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم ويقول أدب من في البخشية وكوشون أدب من هبي لغل فرمان كانيا بجيب قيرين أدبش من هبي لكاتي قصة كانيا بآدابة وقويلة بقرين شون كا قوغرتني لقصة كاني في غمريش عليه الصلاة والسلام آدابي خوي هي إما درسي في شو قشنا أو حديثيك فرمي ألا إن الدنيا ملعون ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. درس أمر فرمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. أم بابا حديث كان يزور سيد سمر لم رج قاريك و خاف أنا من دا ضلي زورك خاف أنا يدل كان من دا رود لان النبت ضلي زورك ران وغشاو برديك أستور سري قرتوا ولا كتاب وسنة زور دور كوتنة وخلق و حديث كان علي أبيك ساز قال لبيا بانك جرما بتونيتي ديتو دستكبت و كملك حديثه هنا لبالي الزهد ودنيا نبي سوى لو انا الله رسول الله فرميتي لا تتخذوا الضيعه وتا با ضيعتها النبيت ضيعت بخوتا ترخان مكان بغيار مدن ضيعه الشيء ضيعه بريزيل للزيوزار بعض زيوزار تا نبيت ده فانز عرزت به ومزرعت به وخانود بيت وبوشي طبعا أوسا فرمي فترغبوا في الدنيا واتا ليك كوا حسا من روات السر دنيا حسا من روات السر دنيا إنسانك ضيعيك زور زوري بي ضيعيك زوري بي بستان باخو باخاتو مزرعوا عقار أو شتاني بيه بيقول حزناك بمريت وحزن دنياك وشتكي باشنية ما دام الإسلام مطلوب إنسان دنيا نويز بيت بوي هرشتك بيت أما عباعيسي دنيا ويستي ودنيا خواستي نابت ما دام أن بابا تبت أما دنيا ويستي ودنيا خواستي بوي أفرمي لا تتخذوا الضيعة وأنه هي كجب إرشاد بو استحبابه وإرشاد بو استحبابه واتا يقول أن هي كبو كراهته أن هي كبو كراهته بويا كارك هو فرمي حكمك لم تشني هي و ببسج لحديثك لا تتخذ الضيعة ودي إنسان عرزي كبير فلحتي كبكا خانوي كبير تايا دانشي نهي كلم بالونية نهي كلم تاني إنسان كان عرزي كبير شان خانوي كبير شان مزرعي كبير وأم شتانا وايل يبكنا لما بست أصل هيك أبوه مخلوق خلق كراوة دوري خنو برتلا الاستكثار من الضيعة والله أعلمك ابن حجر قرطبي نووي وغيره أو الأهل علم بمنوعا حمليا كردوا أما إنسان بقول لنا بينش كري هي بينش عرز بينش عرز هي بينش خانو هي ومن الله كاني تيداني شنبو كفايتي من الله كاني تي هيشي تيدانية هيشي تيدانية أدو بنن لشوينك عرزي هي بني كان لوي شوينك يتر لا عرزي تري هي بني تري لوي هل هيشي تيدانية بويا ما بس تكبري تي لوي إنسان دنيا إلى خوش ويز بي وبالضبط أوشتان متابعاتي هبي أو كساني كلم تشنن ضيعوا بستان وبيستان وباخ وباخات ومزرعوا العز وعقار وانا يعني هي بيكمان مشغول دنيا مشغول دنیا نوا دطلیان بالا کیشی خوش ویسی دنیا بالا کیشی بسر دطلیانه. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي عمر اخوه صلى الله عليه وسلم قال سربت يا فرض فلا معنى ونحن نعالج خصا لنا خريك باشكردني بيت يقول خصا لنا يعني بيتا بيتا لنا خص جبريتي مالك كلا قاميش ولا دار دو سكريت لا قاميش ودار دو سكريت ولا در زكاني بقر سواق يديت وإجريت بقر سواق يديت وإجري وبيو ده خص وبيش يو ده خص أنا لبروي لبر أو خصاصاني كتيايتي أو درزاني كتيايتي بيو ده خص شو كار ما لا بلا درز زوري تياي بيو بقر إجري ودرز كان بيو درز كاني أو بيتوا ففلو نحن نعالج خصا لنا نعالج يعني خليك وشاك معنا كالسواق معنا ذا قرما اللي ذا كدر زكان من أجل فقال ما هذا طعن خاله كون بو بيشتر بو خليك وشاك أنا كرمان خاله كون بو خليك در زكان يعني أجرته وشاك أنا كرت فقال ما هذا وتي وشيك مثمان قد وها يا رسول الله كون بو قد وها كون بو ولاواز بو خليك أكويت فنحن نصلح وشاكين فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك وتي تمن زؤل وخيرات له ما أرى الأمر ما أرى الأجل يعني أجل وتمن إنسان زؤل تمن لوخيرات له خوتا مشغول كان بموه خو زؤل تمن لوخيرات له وإنسان جاقر بشاوي بصيرته وعقله وبروانية لدنيا براسية وحقيقة بدأك في العون تشيبو حزك أن ذابل أم تشين أبو في العام تشين أبو أي مساتشي هبو أي في العام كوا أي مساكوا يعني دنيا براسي دنيا مالي جهشتنا مالي فانية مالي دواب راوة بويا ناكر إنسان لمالي دنيا لمالي دنيا كاري بك آخرتي في بدورين أقل شيء إنسان مالكي خراب بي مالكي خراب بي أخريك بروخي شاكي كاتوا تعميري بك أما أنا حرامني لإسلاما بل أما بس لك هانداني شيء هانداني صحابي رزاي خوايا اللي بي هانداني صحابي رزاي خوايا اللي بي كوا آقايا لدنيا بيت باوشنا كان الدنيا بل الدنيا نرون خوش ويسي دنيا لسر ضلين رب ورشدانا كتت بي باسك بريتيل وباسك رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح فرمي سنة ذاك سند البخاري ومسلم فرمي ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك من أجل تمن أبباء بنزول وخيرات البكاء وخليك أم كارب هل هو أم حديث بلغي لسألوك دروس له لسان خانوي تعميرك خانو يكون بروخ شاكي بكا يا روخانك الترتيب بكا أو يكون بو أو يبي بكا بلان بيرمان شاكي جني إنسان حصالي جاري لدو هزار تعميلي كي كردوا إسا تعميلي تريا كا يعني مش تهنا براسي يعني بريتيلا خوش بسني دنيا بريتيلا باوش كردن بدنيا أجرنا خانو أخوي تر بس لبروي خلط هذا مالك بيجمع إن شاء الله أجرنا مثلا فخره شانازين بيت يعني شيء تدا يعني أقرب بس لك والنبي خلق ولا ما شاء الله فلان كسر خانه كي شيء تدا با خانه كت خانه كي سادة بناء فخري بو فخري فيه وكان خلق ولا خانه كي من أوه هاي أقربنا تو بزلمي كان بيجي رامو وسايق بيجي رامو وتي خوي فيه وتم فيتي بس دواري دلوي معلق بدأ دفتري تيا شو بس دواري دلوي معلق خينا بو شيء دواري دلوي تيا يا خوي سلاحتك بالخلق كيف زمان عقل نزور عجيبة عقل ينزور عجيب مالكي هيك شي ناك تكاشي الرب بس سلا وكي قاعد تكاشي بس سلا وكي قاعد تكاشي يقول فانا مغيك تي يا اخي سلاحتك انت ما شغل با يا اخي في نادا وتي يا اخي سلاحتك يا اخي ورفه ميوانك خلقتي وبرشاوي وخلق يبينه وي خلق ابو كاتا مغربي او او بي كاب وي خلق ويدوني باش نعاو اي تقول فانا ما خد بلاك تي يا اخي سلاحتك يا اخي شنو ببرحتي خذ برحتي خذ سخ مغي باش تجوني بس ما هاندني خلق بابك بلا بس من هالري عقلي يعني بلا بس مو ده خلق بويا كتير أجين خلق بويا كتير أجين خلق بويا كتير معيشتك أجرنا بو يكتر معيشة نوي الدفتر يك ده دفتر بو شيء ده مرمر بس بيت ديواري دلوي ما بقى يعني هي جسم عليه هيش كل كي كت يعني هرو هاد روس الإنسان هنا جل هنا فرسيار بكا أجر شيء دريش كي ربطي بو ونيا بلام لا شوازك لا شوازك كان بيوني بو بقيش كا فرسيار كا أو شيء كي وبلاتي إسلامي شجيك لجواني كان وتاني خلق هم مشهور يكتلف برسال يكتلف أما لو سنوريني بدأ تداخل إسلام لو سنور رجليك الدواء هي تداخلك برسالك هي برسالني تداخلة وهي تداخل نابت من حسن إسلام تركه ما لا يعني هذو أوانية يرون الرجاء ودينه ألا نشتهيه لأوروبا وش كذا تداخل كسي كذا تداخل إشي كذناك والله من دراسة بوين صحك مو سوانيه کس تداخل ایشی کس نکه لبروی کس خزم و نزیک و کسی یک نیه. اگر نه برادر بله ولات تداخل ایشی برادر خویه که. ولام لبروی دایکو کچایتی و باوکو کرایتی و کچو خشکو برایتی آن نمینی آموزایتی نمینی تداخلش نمینی. تداخلش نمینی. ای تو قینا که کی تداخلی کارو بر تو که. و کابران نیم نه تداخل نکه. خالکیش ناس خزم کان خود تداخل کن آموزکان میوزکان رفیق کان تداخل کن. إذا كان أول باخذ مكان نبيت تدخلك إجنابيت تدخلك إجنابيت ولم وكوتم نأوي إيه باشا كس تدخل كاري كزناكا بهي الشوازي نأوي إيرج باشا همو كس تدخل جلوبر كابراشا كان بكاتبري كاكا وبورا نتكرتبر والله أولا نجواني والله أولاي خير المري أوسطها لواني كربتي بدينها فلوان بشاكا نهي لخلافة تدخلك ريت لو زيادة جائزين تدخل بناك ريت هروها سان مردني اللي في الشابيت هروها مردن خيرايا هروها إنسان سرقالي آخرت به وأقيل آخرتي خوي به والدنيا سرقالي نكا وعن كعب بن عياض هي كذا أصحابي كان في غمريف عيسو تصن أشعرية كعب بن عياض الأشعري وحديثي كما شوار بينش حديثي كي أميكي كلا حديثة كاني كلا في غمريف وإجرته عليه الصلاة والسلام سمعت رسول الله يقول رجل من بيغمري خواب فرميتي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فرميتي هم أمتك فتنيك هي هم أمتك فتنيك هي فتنة أمتك من بلتيلة بارومال أو أمتك من بارومال تشي ابتلاء وامتحانك لله أخوة تبارك وتعالى فتنة يعني امتحان واختبار يعني امتحان واختبار وافتتان فتنج بخير بشر بكارتب وخير بشر بكارتب وقال فرمي ونبلوكم بالخير والشر فتنة امتحان تانك تاقي تانك ينو بخير بشر يعني جي بخير بشر يعني بارد زور بو امتحانا وهل وها بارد نبوها الامتحانا وي أقاد لخوت بفتنة ويا أم حديثة وما ليك آقاما لفاربيت شكا فريق فتنة أمتي لفاربيت قواتا بي آقاما لفاربيت فعرف فريو ما ندت فعرف فريو ما ندت ويفرمي وتحبون المال حبا جما وتحبون المال بارتن خوشوي بارتن خوشوي خوشوي سيكي زور زوريش نفسه كان ميلي هي لو حديثاني خوين من آدمي زاد قولا أبيت هموش تكتيايا بير بي إلا دوش تكتيايا هر قنجة بير نابيت تشيب تشيب والحرص على المال سورة لسر فعرف مال إنسان پیر به چانی بچه میتو بچان به دست بگیره خوشویستی پاره هر لگیانیتی خوشویستی پاره هر لگیانیتی رپورت یکم بینی آفرت یکم پی الان رزیل ترینی آفرتی سرزوی ده هتکی نم چند ملیون دولار هر یه زور منالی که امری زن بچی نالقين خوشة أو إن دام مستشفى ومستشفى أكاب ببلاش علاجي كان مستشفى خيري كان هي بخيري علاج بلوي بارنا داخلي من نالقين أمريت باشا ويبيلن بيلن رزيل تريني أفرتي سرزوي يا ويبيلن وأفرت أفرن أفرت بتمني جبوا جنب بير بوا يعني بيري حقي خوشة بس بار حقي وبيري وجنجيتي ونيا إنسان بيري جب بار هرتيا خوشة بس بيري جب بار هرتيا خوشة بس وهلوها حرص في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بس قازن جي أمتكي وي أقاما ليبيت هلوها سوري كتدا بزاني الدردكة شيا زاني الدرد زور بسودا ويدو أي درمانة كش زاني سان زاني الدردكة شيا درمان عسانة وي علمي الطب نزكي سطا حفتا وبينجي لسر تشخيص المرضى دياري كدنين نخوشي سطا بس بينجي علاجة وعشان نسبتي كي بس بينجو سي علاجة شون كقرن أو تاني نخوشي كبزاني علاج آسانة بزاني دردك شيء علاج كي آسان. بعشر كم جار هي دردك بزاني وعلاج في نكري. زور جار دردك زاني علاج شيء في نكري. بويا إيه ما دردك ما نبي الله دردك شيء حب المال كهذا علاجك شيء أقام الله فارو مع بيت أقام الله فارو مع بيت. هلوها شيخ حسام رحمه الله يقصي زور خوشي فرمي إنسان بيوسه لسري پاری ورگرتو پاری درکردو پاری هبو به سخاوتی نفس و پاره کی درکاو وریگری و هیبی و بگره بدوای به نفسی کی سخی و بوچی بو وی لیو بارک له فی وی پرتگا برکت خاتنه و پاره و وی چونکه انسان پاری ورگرت بدوای پاره و بو به اشراف و هلع به هل پیو به هل شیو به راکردن بدوای باشه أو سا وكوشي لدي أفرمي أو سا بارا لا يخوشوي سبي وخراب بيو بركتي الرواد الله بارا لا يبا وكشي بيش أخو سام أفرمي أفرمي بارا لا يبا وكو عدب خانة وابي وكو سراء وابيت كا بيوستي بيتي ببي أوي شويني لضليها بيت بيوستي بيتي بيوستي بيه كوي إشي بيه كوي ارواتي تناويشي ببي اوي اول دشوني لضلي عبدها بيت بوي بارو مالتان لاتان باوا بيت باوكو سراو بيت لاتان باوكو شوني بانسان قضاء حاجيتي على انسان بي سي بي كوي والله ما لضلي شي نيه بهي الشواسي باشا وهولي شي دا بو بارو مال باوكو هولداني بك الرابع سراو بو اند بي سي كي خوي تواوك هول دي بي هول دا او اندي كشون انسان هول دا دز باو بغيت وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله لباوكي عمرو أشلين باوكي عبد الله أشلين أبو ليلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه طبعا عثمان تايس لم كتبه ما وزن بكم حديثتي رضي خويلي لم كتبه والله أعلم عثماني كري عفاني كري أبي العاص قرشيا فشتي لا كان فشتي أكو أقاتل في غمر صلى الله عليه وسلم خير سربي لما كل دايقوا لصالي فيلا لما كل دايقوا لصالي فيلا تقريبا شش صال دواي صالي فيلا دايك بيت لدواي في غمر بوني في غمر صلى الله عليه وسلم خير سربي وبيامي وداع بزيب وما وجه كم بيته بيته مسلمان و يكي لو ششكسي كإمام عمر رضي خوي أفرمي فرس بالرواجي يعني بكري يعني الله لم ششكسي كسي قلب جير بوي بيت بخليفة أو بيها الله بجير دي وبيتا سيم خليفة بيها غمر عيسى الله والسلام وبيوت لأمير المؤمنين ويكي كالعشرين مبشراء ويكي كالواني لسردس أبو بكر مسلمان وهجرتي كردو أبو حبشة لغرقي كتشي بيها غمرة خزاني وصلاة والسلام خير سربي و ايكيك للسابقين و هروا ايكيك لواني نيجي كردو ابو هرد و قبلكا و هجرتي كردو ابو هرد و هجرتكا و بيوتري ذو النورين سبحان الله هني دو شد هي لجياني عثمانا دو كشي في امريكا يهبوا بيوتري ذو النورين دو هجرتي كردو برو هرد و قبلتكا نيجي كردو دواي وفاتي رقيا شيء فيه من عيسى عليه السلام أم كلثوم إيش أهينه وإيك كل الصحابة بدري كان أجلس بجداريش هنا كردوه شكر بهي هنا خوش كردني رقي خزاني و وفرماني فيه من عيسى عليه السلام وقول بخاري هات ونشوى نشوى بلام رسول الله بجدار له حسابي كردوه وسهمي كشي بو دانا وهروها بجداري حدبينه كردوه بجدار له حدبيش أجمع لك لبروي كدواي أو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي أن يربو مكاء كأوان بو صلحاتون بو شرناتون خلقي مكاء قلي أدنو يعني بي كجن بابلم درنغا كبير بي قوري عثمان بي منالنية هوال بلاو بيتو كا أهلي مكاء عثمان يعني كشتو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيعد ولا قلت للصحابة لسر أوي كي بيعتي بيدا لسرت والله كنا ويخيني عثمان أو أبي الصلح الحديبية لبرت والله كنا ويخيني عثمان أبي رضي الله عنه بيعد للصحابة ورقي لجير دارك يا وأم صحابة برزية كجيش العسراء بنوسط البنجة واشتريك بريا خالب قلفان ولا باريخ وي هلوها بيلي الروميك الرواة بيلي الروميك الرواة بيس هزار وكردية الصدقاء والرمال إخوايا وهل وكتون بسبينج هزار صدقي كرد ونفقي بخشي وبمزقوتي بيغمر عيسى الله سلام بوفرا وانت كردني لصالي بسوسية بوتا خليفة وقرآني لسردمي خويا كردو توا وفتوحات لسردمي بربلاوبوا بشوين كان بآسيا وأفريقيا وأن بيها برزة معروفة وإن شاء الله بسوتانا كشديد كان شديد الحياء كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء زور بشرم بوا شرمك زور زوري هبوا حتى رسول الله فرميت الشرم لكاسي نقم فريش الشرم اللي كان حتى أخوي لباري أخوي وعليه والله إلا تمن مقولاني بنوتوا ودسي راسم لو رجوي بيعتم في غمري خادا ودسي راسم بل عورت منك وتوا والله جمعيكم مسرنهات وقيليك تيا أزادنكم ولا جاهلية ولا إسلام إيش الزنا منك ودو دزيش منك ودوا وبيأك معروفة بشون الجكاني ويكم كسيك كقرآني ليقر كات ختم كرد بيت وأحد ك أملا سالي ولا قال فيها عمر عيسى عليه السلام ولا قال دوك سيترا عمرو عثمان بن عمرو أبو بكر بن أحد لريوة رسول خاف لم أسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد وصدق رسول الله عليه السلام أبو عثمان بشهيدي لما لك يا خويا كجرا دواء وشرج أبلو قدرا لبرتيش بتومات يويك خذ مكاني خوي كردوتا كارب دست وتيان خذ مكاني خذنا وكيد كارب دست وهل وها وتيان طبعا لبرنا من يعني عثمان لصلاة دار أخذ ولي لصلاة دار كان زول مكان دخل جوزه المكان قرن كاتي إن المنيان بين خلق هاربت يا أبو خلق برسية كان قرن خلق غرتير في هاربت يهني لصلاة الزال مكان أوا كان يتبيلي قيامته وينيا قرن والله ما برسيان كي بيبيلي برسيتيان بي أقدر تابيلي برسيتيان بي وسابيلي لا بردني إمنا كانوا خميا لا إمنيا و ظلم لخلقه كان والرقم اللي قالين على النرم بين هارب ويا الرقم اللي قالين بلام عثمان رضي الله عنه ويكي لأسباب الزبط هروة والله يعني يكي قلوه كعلاني كواوا كان خروجها كان لعثمان لبروي عثمان نرمونيان بلغ الخلق زول برحم بلغ الخلق ديالة رحمكي عثمان ونرمونياني عثمان ينفيخ وشنبوه و اختبار البوجي كخزمي خوي كل ذا خليفة أو كل ذا كارب ذا بسرنا وشكان هل أو نبوة علي رضي الله عنه عبد الله كل عباس وزور بي خزم مزيكاني خوي كرده كارب ذا هني كشي لواني أو داينا وخزم عثمان بن بيشتري عمر داينا والله أعلم ببحث ودي لاسه قلنا بيته لبهتاني النبيت اشتريتني لو أنا جاي قدواني كان لبر خزماتي خوي داينا بخور كزوابي وخروجي لي بكي خروجنا بيته يعني هذا صلاة دارك دو خزمي خوي دانا ولي ولا تو بلا شي لسر كرسي شو خزمي خوي دانا وشتي وانا بيت براسي جا صحابي في عمر عيسى عليه السلام جا خليفة راشدية كان طبعا شيلوكي كوشنا كشي معروفة ام بيا برزا قليا كان كوا خزم كاني خوي دانا ألين ليلى عبد الله كوري أبي صرح لادا أو جنو سرايا نسي محمد كوري أبو بكر دانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنج الرازي ابن كاتيك كاروانك أبين إنه مسراوي كان فيها لا خليفة و يا فابلم أم كاروانا كأرون كان مسراوي كان لعثمان فيها ومحمد يكري أبو بكر الصديق دانا و للرجاء أجانا كاروانك تماشى كان مسراوي وتزويري أن فيها كهاني عبد الله يكري أبي صالح دا وكأم كسانة قشن لا يبيان كوجيت أم كسانة قشن لا يبيان كوجيت هو بيقرنه بلا عثمان علين تو أم نسراو بيا ما نسيتو ليش نسراو بقول نسيو كبيان كوجي بمان كوجي أو جلس وين بخو أقام نسراو وانية من نسراو واشم ننسيو وإذني نسراو واشي نداوا و أو راسي كرت بلا أو عند رؤيا كنت ومسراوي كان بتزويد دروس كرد بو بيوت يعني ما دام وتا نسركت مع بدريه وأو أو مسراوي نسيوا أو اشترسا بي كوجن مسركي بكوجن وتي تسليم ناك خليفة يعني شون كهيج بلقيك تان بيني أو مسايتي أجر بلقيك تان بيني كسر مسايتي أو خم دادوري وداد جاي كم طبعا نسركش كيبو مروان كوري حكم بوا ككوري مامتي بويا أو بو لما وسمي حجة أبو تقريبا خلق هاد بو حج فيتنة كان لمصر ولا بصرة ولا كوفو لا مصر ولا بصرة ولا كوفو ولا دمشق ولا شام كمتر ولا شام كمتر ولا شام ولا شنام شكان ولا منطقة كاني تري منطقة جرتسي فارس وفدا كان هاتن أشون برو المدينة بدروا وان در بلقوا حاجاتهم أو بو أبلقي مالقي عثمان يندا وخلق شمشيرين هلق الشرق كان لو أنا حسن يكري علي حسين يكري علي وعلن علي خويشي أكو درويته كان معروفة وجيتي برقريب دي أكيد وجيتي شمشيرة كان تندانا من رازينا بمكتب برقريب ليبكا أو بو كويلة كان شيء وتي هركستان شمشيرة كيدانا وروات مالقي أو حرة أعزادة لفينا الإخوة بلان كاريا تشاكي كروازين هنا بويشا هل واش يعني في وجهان وزنه اللي باش شو كبياني خلق هركس يعني بدل نبو أكان دور معلقي ودور اللي يقدر نوجه بواز بيني وكو دواج اللي خسر دمي عباس يكان بدو دواي بتعبتي اللي تشوار ستكانه وإلي هات يعني هركس يعني بدل نوايا الدريا نكر يا مد الله رود روا وحتى أعلن يعني أعلن بيغمري خواه فيه فرمو صلاة والسلام خواه لسربية خواه فردقار مقمصك قميصا قميصك كردوت البلد أجر خلق ميسيان وقميص الدبر دا كان منافق قميص الدبرتي دا كان دائما كان تأجيته من أي عثمان فالردقار لوانية قميصك الدبر مفوشي منافقان بياني والدبرتي دا كان البرد دائما كان سجر بيوتوه هربوي على متويتي إن الله إن رسول الله عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه في عمري خواص السلام في مالك في داو معدك في داو من لسر أو عدي في عمري خواص برده وقول له صلى أحمد هاتو سلم لك شيء حسن إن شاء الله و علي رضي الله عنه فلي والله ما أعنت على قسله ولا أمرت ولا رضيت والله نيرمتي يربتي مداو لسر كشتني ونفر ما نبغى كشتني كده نرازيج مش قوتي أن توبي كشتو تا خدات تشوي أنا كده تي والله نم يا رمتي درب نبغى كشتني نرازيج بمو نأمريشن فيها كده باش نفر والله كان عثمان رضي الله عنه بلهم من زيادة الرحمي أجان سيدي الرحمي أجان وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يحب المحسن لو أنا بك إيمان إن أبو تقوى لك وإحسان أنا أبو خير وجه محسن كان يخشى أبو با شهيدي إن شاء الله كجراوة لصالي سيوبينجي كوتشيا لتمني نوات هنك شغل من هشتا صالي بو نوات بو هشتا صالي أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو إخوة فرميتي ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح أفرمي آدمي زاد بوينيا حقينيا جيجا لمشتان زياتر لمشتان زياتر بوينيا هي بيت بيت يسكنه مالك هي بيت يعني اشتجابه وثوب يواري عورته جلبلك هي بي عورتي لا قوشي وجلف الخبز والماء واشتيك هي بوجي نانكي بوينانكي رقنبي اشتيك هي بوجي نانكي وهل واشتيك شي هبي وزي اشتيا ترمزي بوجي وجي اوكي اماني بو هبي ابي عمر رضي الله عنه لم حديثين لرأيه هنا ناهيني لبليرا أفرمي شو مالي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتما شاءكم بيغمر صلاة والسلام يخوي لسربي إزاري إزاري كي لبلع شروالك كي لبيعة وكو شروال هيتي لبرنية هيتي لبرني نيتي لبان حسيلك راك شاوة عساري حسيلك لقي لا شيء للكوتب روح ودائك باب ونفس بقول باني في غمر بيالي صلاة والسلام قالت شاوم دا لما لك تما شاكم توزي جويش هي لما لك سيرم كرت شاوم دم شتيت المدرم تما شاكم هيج دم مالا نيا مالك خامش قالت اسم كرتا قريا دائك باب ومقول بان تو في غمر إخوائي اي دا لما لك تهيج هنا بنا مشاوم شتا سيري قالت اي يا أي رسول إخوة أي كثرة نابني لسر شداني شيء بوش تيكت بدان النين وكيسا حديثك عبد الله كور المسعوديني حديثك عبد الله كور المسعوديني لو بالبا كوالا مشوتا في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله شاو نامن ناش لسر شتيك بهم لما علاكتا كثرة ها سر شي أي بو توج لسر شتيك باش ناخبت سر حد ناكي الله رسول الله قال جواب كيف فرمي أما ترضى أن يكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة الرازينا بلا الدنيا بو أوان بي بس الآخرة بو أيما بي بو إلى آخرة والله كسرى حسيري شي دزناك ورسالي داني شد حسيري شي دزناك ورسالي داني شد والله في عمري قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حسن نرمتريني قنفو رايخة وبتاني إن شاء الله تعالى ولا سرنا نرمترين سرين وجوان ترين سرين بعض الأوتو إن شاء الله بويا أفرمي قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سلم أو سلم البلخية يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف جلف شيء ألا وتجزي الخبز ليس معه إدام بريزي على نان نان إدام إلى غلنا به إدام هو يك مرجاش والباع ويك لغل خواردنا أخوليت ويك لغل خواردنا أخولي بيو زي إدام عين نان ورشق أو نان أكشتيك لغل بخوي وكو درون وكو مرجا فأس ولي نو غنيس باش الشور باش لا شلا يعني شلا لغل بخوي بيو زي إدام يعني لسر تفسيره كي أنبيا بس نان عينا بيشتري إلا قلبي راسي أم معتايش دولة أقر فينا وسادة فيش هبو براسي هل يكجور خواردين خوارد دول وكو علي جاري كان أغلن دو جور يعني كو دانا وجيتي بخوا خواي تعالى لسر أمجمع أما كيتي محاسب مكا أبي يكجور بخوا أم جور يتلوي بمحاسب بلا أويك معروفة وقال غيره هو غليظ الخبز وغليظ الخبز ناني أستورة وقال الراوي المراد به هنا علم بس او جلف ليره او نيه ليره بس فيه شيء وبعاء الخبز وكوت بريتيلا جينان بريتيلا جينان جينان شبيج او اناني جدان تشنانا تشنا غير تشنا شي تري بيج لا كوردا ليش بيج سوتا جنان اي جنان على كل جلف الخبز يعني جنان يعني كالجوالق والخرج كالجوالق والخرج جوالق وعاء مثل قاب تشت وكوتان تشت خرج خويا اصلا لسر بشتي عجل عندها ومتاع وغراز وشتي كلاوه يعني قوشه تقريبا باشا أم حديثة ضعيفة أم حديثة ضعيفة بويا لقيب نسن ضعيف حريث كل سائب تدايا حريث كل سائب تدايا حديث ضعيف الشيطان لقي ضعيفة وزر ابن نسن ضعيف. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ شما خزمتي ما يتيخم ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني أشغلكم، التكاثر يعني زوركو كردنوا مشغولي كردن زوركو كردنوا. الله يكمل برسول الله فرمي يقول ابن آدم آدم زاد عليه مالي مالي مالكم مالكم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أي آدم زاد بو مگر هیچ هي لما لقيتو او نبيك خواردو تو تواوچو يعني اذهبت واتلفت او خواردو تواوچو او لبست فابليت يا فوشي تو كون بو من الابلاء بزيل اخلاق الجديد ويتشتي طاز كون كي او نبيك فوشي تو كون كردوا او تصدقت فامضيت يا صدقيك كردو تو او اوهيتو هي جماعة صار أي أوهم خزيني لما هلم قرتوا صفتم كردوا لما رأي وأيه مني ألم نور نو والله ما دامنا هابرتا ما دامنا أي خوي ما دام ناكل تتصدق نو والله يتوني أي كير ألم يور سكتة ويا أو حديثي ديت أخوان ما يتبع الميت ثلاثة سيش شويني مردوه كبير أهله وماله أهله وماله وعمله كسوكاركي وبارو مالكي كارو كردوكي فيرجع الكل فيرجع اثنان ويبقى واحد دوانا قلت فيك يا بنتو يرجع ماله وعمله ماله وولده او اهله ويبقى عمله اهلكي ومالكي وباركي قرتوا فلام شيء من يتوا كارو كردوكي من يتوا بويا حديثي كتر واضح تر لما رسول الله غافر من شيء خير مال ليلبه أيكم ماله أحب إلي مال من مال وارثي كي مالك يخوش ويسير بلا ليلة مالي ورسك يخوي يا رسول الله همو مال مالي خو مال لمالي ورسك من بيخوش لا فرمي فإن ماله ما قدم مال إنسان أو تاني كري صدقة ومال وارثه ومال وارثه ما أخر مالي ورسك يشوي تاني كهلي قلتوه لأنه مخزنك قفل الجداو هي توني هب لي مليون دولار مه مليون دولار مه بالله يا لبرته هي تويا يا خوارته هي تويا يا شيا يا لبرته يا خوارته يا بوشيته هي تويا غير أوى هي ورثته هرب الله هي منها هرب الله هي منها هلوها أم حديث البرقيلة سلويك وخلق مشغول بشيوة أم عقل براسي وأخوازي مشغول بفانيوة بشتيك كالطواب يعني جلو برق هابرنا كشي سوني درو أخوابو أبو ورسكي خوي طواب توا ويبرد أو سهيتوا أو سوني درو أخوي باني مرسكة دائبات يتر طواب بيوزن بشو كارو كسابت خودك بحلال شيك دسك ودسيخة دست نگو توی زنگ دروب کی بیاری داری کی بور سکت دو بور سکت جه اخوا و اللهی ورسی و ابی لعنت لباق که کاله هم ملکی جهش لات وش کیش منی کدوم باور کمان الله وای بتو نری نصالحان هل وها ما عندكم ينفد وما عند الله باق او الى اي طاب او الى اخوا من تبارك وتعالى و انسان شن مال و كاتوا الا او ابا كلام حديث باسي كدوم چی إلا ما تصدقت فأمضيت أو إيك صدقت كله فأمضيت يعني أنفذت الصدقة صدقت قد جيب جيب ودفعتها إلى من يستحقها تاتبويك من استحقيتي. وعن عبد الله بن مغفل كاتك طوابه كاتك طوابه أيهر من فوق مكاو هداية من دا يحدك وحديثي يلا ذي إن شاء الله برسداته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.